باب المروءة والفتوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب المؤمن دينه وكرمه تقواه ومروءته عقله. ويروى نحو هذا من كلام عمر أيضا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من ثقيف: ما المروءة؟ قال: الصلاح في الدين، وإصلاح المعيشة، وسخاء النفس، وصلة الرحم. فقال عليه السلام: هكذا هي عندنا في حكمة آل داود. تذاكروا المروءة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيها، فقال: أما مروءتنا فأن نعفو عمن ظلمنا، ونعطي من حرمنا، ونصل من قطعنا. قال منصور الفقيه: أعلن وهب كرمه في وصله من صرمه، وعفوه عن كل من أسخطه أو ظلمه، وبره بنفسه وماله من حرمه، فما يراه معظم للحق إلا أعظم. أبقى عليه الله ما أبقاه فينا نعمة، وزاد فيها عنده وحاقه وسلم. من حديث عطاء عن ابن عباس قال: رفع إلى عمر بن الخطاب رجل في جرم فأراد أن يعاقبه، فأخبر أن له مروءة، فقال: استوهبوه من صاحبه. سئل عبد الله بن عمر عن المروءة والكرم والنجدة، فقال: أما المروءة فحفظ الرجل نفسه، وإحرازه دينه، وحسن قيامه بصنعته، وحسن المنازعة، وإفشاء السلام. وأما الكرم فالتبرع بالمعروف، والإعطاء قبل السؤال، والإطعام في المحل. وأما النجدة فالذب عن الجار، والصبر في المكارم، والإقدام على الكريهة. وفي رواية أخرى أن معاوية قال في مجلسه يوما لمن حضر: من يخبرني عن المروءة والجود والنجدة؟ فقال عبد الله بن هاشم بن عتبة، وكان بعد عفوه عنه يحضر مجلسه، قال: يا أمير المؤمنين، أما المروءة فالصلاح في الدين، والإصلاح في المال، والمحاماة عن الجار. وأما النجدة فالجرأة على الإقدام، والصبر عند ازدرار الأقدام. قال طلحة بن عبيد الله: جلوس الرجل ببابه من المروءة، وليس من المروءة حمل الكيس في الكم. سئل الأحنف عن المروءة فقال: التفقه في الدين، وبر الوالدين، والصبر على النوائب. ويروى عن الأحنف أيضا أنه قال: لا مروءة لكذوب، ولا أخ لملول، ولا سؤدد لسيء الخلق. سئل ابن شهاب الزهري عن المروءة فقال: اجتناب الريب، وإصلاح المال، والقيام بحوائج الأهل. سئل إياس بن معاوية عن المروءة فقال: أما حيث تعرف فالتقوى، وأما حيث لا تعرف فاللباس. وقال الزهري أيضا: الفصاحة من المروءة. قال إبراهيم النخعي: ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق. قال غيره: من كمال المروءة أن تصون عرضك، وتكرم إخوانك، وتقيل في منزلك. قال منصور الفقيه: من فارق الصبر والمروءة أمكن من نفسه عدوه. قال ربيعة بن عبد الرحمن: للسفر مروءة، وللحضر مروءة. فالمروءة في السفر بذل الزاد، وقلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المزاح في غير مساخط الله. والمروءة في الحضر إدمان الاختلاف إلى المساجد، وتلاوة القرآن، وكثرة الإخوان في الله عز وجل. وفي رواية أخرى عن ربيعة أنه قال: المروءة ست خصال، ثلاث في الحضر، وثلاث في السفر. فأما التي في السفر فبذل الزاد، وحسن الخلق، ومداعبة الرفيق. وأما التي في الحضر فتلاوة القرآن، ولزوم المساجد، وعفاف الفرج. قيل لبعض الحكماء: متى يجب لذي المروءة إخفاء نفسه وإظهارها؟ قال: على قدر ما يرى من نفاق المروءة وكسادها. كان يقال: صن عقلك بالحلم ومرؤتك بالعفاف ونجدتك بترك الحياء وجهدك بالإجمال في الطلب. أخبرنا عيسى بن سعيد، حدثنا مقسم، حدثنا أبو بكر محمد بن حمدان، حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب عن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف قال حدثني عمي عن إبراهيم بن محمد بن العباس قال سمعت سفيان بن عيينة وقد سئل عن المروءة ما هي، فقال الإنصاف من نفسك والتفضل على غيرك. ألم تسمع قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لا تتم المروءة إلا بهما، العدل هو الإنصاف والإحسان التفضل. روي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه سئل عن الرجل الكامل التام المروءة فقال الكامل من بر والديه ووصل رحمه وأكرم إخوانه وحسن خلقه وأحرز دينه وأصلح ماله وأنفق من فضله وحسن لسانه ولزم بيته. قال الشاعر وإذا الفتى جمع المروءة والتقى وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل. قال رجل من بني قريع إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد. قال جعفر بن محمد لا دين لمن لا مروءة له. قال أحمد بن المعدل زعموا أن الأحنف بن قيس لم يسمع له شعر غير هذين البيتين وهما فلو مد سروي بمال كثير لجدت وكنت له باذلا، فإن المروءة لا تستطاع إذا لم يكن مالها فاضلا. وقال آخر رزقت لبا ولم أرزق مروءته، وما المروءة إلا كثرة المال، إذا أردت مساماة تقعدني عما ينوه باسمي رقة الحال. وقال منصور الفقيه كل من فارق المروءة عاشا ونما وفره وزاد رياشا، وأخو الفضل والمروءة والدين مقل أموره تتلاشى. وقال سفيان الثوري من لم يتفتى لم يحسن يتقرى. يتفتى أي يفعل ما يفعله الفتيان من اللهو، وتقرى تنسك وتورع. ذكرت الفتوة عند سفيان رحمه الله فقال ليست بالفسق ولا الفجور، ولكن الفتوة كما قال جعفر بن محمد طعام موضوع وحجاب مرفوع ونائل مبذول وبشر مقبول وعفاف معروف وأذى مكفوف. قال محمد بن داود من كان ظريفا فليكن عفيفا، وأنشد لابن هرمة ولرب ليلة لذة قد نلتها وحرامها بحلالها مدفوع. وقال صريع الغواني وما ذمي الأيام ألفت حامدا لعهد ليالي التي سلفت قبل، ألا رب يوم صادق العيش نلته بها وندى ماي العفافة والبذل. وقال منصور الفقيه فضل التقى أفضل من فضل اللسان والحسب، إذا هما لم يجمعا إلى العفاف والأدب. وقال آخر وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق، ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لضر عدو أو لنفع صديق. وقال جحظة ألا يا أهل بغداد جميعا عصيتم في المروءة من براكم، تذمون الزمان بغير جرم وما بزمانكم عيب سواكم.